السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه المحاضرة إن شاء الله تبارك وتعالى نغيب فيها أو نبين فيها الاختبار الأول والاختبار الثاني، ونبين بعضا من الأسئلة الواردة في ذلك الاختبارين، وإن شاء الله عز وجل في الثلاثاء القادم نكمل التفسير مع شيخنا الشيخ عصام إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ييسر أمره وأن يفرج كربه، آمين. الاختبار الأول كما نبهنا قبل ذلك هيكون إن شاء الله عز وجل في سؤالان. السؤال الأول يتعلق بحفظ الصورة، وهنأتي ببعض العناوين وتكتب فيها أنت الآيات المتعلقة بهذا العنوان. مثلا لما نقول اكتب الآيات التي جاءت في حد القذف، يراعى هنا أن تكتب الآيات التي وردت في حد القذف في موضعين من السورة. الموضع الأول تعلمونه، وفيه رتب الجزاء أو العذاب الدنيوي. لا تنسى الموضع الثاني من السورة، وهو قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يعني عند الإجابة تكتب هذا الموضع الأول وتكتب الموضع الثاني. وكما نبه شيخنا إن الموضع الثاني يتعلق بالعذاب الأخروي أو الجزاء الأخروي. بعض العلماء قال إن الموضع الثاني هذا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، خاص بمن رمى عائشة رضي الله عنها أو زوج من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال غيرهم: بل هو عام في كل من رمي من نساء المؤمنين والمؤمنات. وقال بعضهم إن هذه الآية خاصة بمن قذف ولم يتب، يعني ارتكب جريمة القذف ولم يتب إلى الله تبارك وتعالى فتوعد بالجزاء الأخروي أو العذاب الأخروي. أيضا لما نقول اكتب الآيات التي جاءت في آيات الاستئذان، كلمة الاستئذان كلمة عامة، فإحنا حطينا قيد وقلنا إن الاستئذان ورد في ثلاثة مواضع من السورة. الموضع الأول قام الشيخ حفظه الله بشرح هذه الآيات، وهي الآيات المتعلقة بالاستئذان في البيوت. بعد بعض الآيات تجد استئذان ملك اليمين والأطفال الغير مميزين، ويكون هذا في ثلاثة أوقات. من اليوم والليلة. بعدها بقليل تجد في المجامع العامة لما يكون الصحابة مجتمعين مع النبي عليه السلام في أمور هامة تهم المسلمين، فلا ينبغي لأحدهم أن ينصرف إلا بعد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الاستئذان ورد في السورة في ثلاثة مواضع: موضع استئذان البيوت، موضع الخدم والمملوك أو الصبي المميز وغير المميز، وموضع المجامع العامة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو في الأمور الهامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يمكن نعلم الامتحان دلوقتي؟ لا ده احنا بنديلك بس بديلك وانت هتعمل. اخونا الشيخ عاوز يحل الامتحان دلوقتي ونعلمه له ونديله الجايزه دلوقتي دلوقتي. طيب السؤال الثاني، انا يا اخوانا بذكر الايات التي جاءت في حد القذف، ايات الاستئذان ده مثال على ما سياتي، مثال على ما سياتي. صحيح حاجات من اللي بنذكرها هذه هتاتي ان شاء الله عز وجل، لكن ممكن ياتي شيء اخر. يعني السؤال الثاني اللي ان شاء الله عز وجل هيكون في الاختبار الاول هو معاني كلمات السوره، معاني كلمات السوره. واحنا يعني اوردنا في البحث اكثر من 60 كلمة، واخواننا جميعا اللي قدموا الابحاث اتوا بالكلمة ومعناها من كتب التفسير. احنا ممكن نقتصر على 30 كلمة او على الكلمات كلها يعني، وهذا امر يعني يسير ان شاء الله تبارك وتعالى. بعد 7 أيام يكون الاختبار الثاني يوم 27 من ذي القعدة، ووعدناكم بنشر بعض الأسئلة وقد نشرت بالفعل، ومنها هذا السؤال المهم. ونقول سؤال مهم لأنه ممكن يكون يعني محل أنه يأتي فيه الاختبار. قدمت سورة النور علاجا لفاحشة الزنا، وضح أساليب العلاج لهذه الجريمة، وضح أساليب العلاج لهذه الجريمة. كما تعلمون إخواني إن المقصود الأعظم من هذه السورة هو معالجة هذه الجريمة، معالجة هذه الجريمة وحماية المجتمع المسلم من هذه الجريمة. ولذلك كان هناك يعني رادع بل أكثر من رادع في السورة، وكان هناك أساليب لعلاج هذا المرض أيضا بين في السورة، وكان هناك عوامل تساعد الإنسان وتحمي المجتمع من هذه الجريمة. هنسمع إجابة هذا السؤال من أخينا الشيخ إبراهيم، واخترنا للإجابة عليه كتاب تفسير سورة النور لشيخنا الشيخ مصطفى العدوي، أساليب العلاج لهذه الجريمة، موجود الجواب في كتاب تفسير سورة النور لشيخنا الشيخ مصطفى العدوي، وهيوضح هذه الأساليب وهذه الإجابة أخونا الشيخ إبراهيم، فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، تقول الموانع من الزنا، تقول وضعت جملة من الأمور في ديننا الحنيف للحيرونة دون وقوع فاحشة الزنا، ووضح بعض الأمور الواردة من ذلك وهي الترغيب من الزنا وبيان قبحه وشدة عقوبته في الآخرة في جملة آيات من كتاب الله وفي جملة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قد تقدمت في السورة والجميع طبعا يحفظ هذه السورة ويعرف المعاني، ويقول منها أيضا إقامة الحدود على الزنا وشروط طائفة من المؤمنين للحدود وهي تقام، بقوله تعالى ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فهي رادع لمن لم يفعل هذه الفاحشة. وفيها أيضا تحريم الخلوة بالنساء الأجنبيات اللي هي من غير المحارم، وفيها أيضا تحريم النظر إلى النساء لعلة غير علة شرعية، ولذلك حتى النساء على غض أبصارهن وحتى الرجال على أن يغضوا من أبصارهن. ومنها أيضا تحريم مصافحة الأجنبيات ومنع سفر المرأة بدون زوج أو محرم، ومنها احتجاب المؤمنات عن الرجال الأجانب، ومنها منع النساء من الخضوع للقول للرجال لما يجره الخضوع للقول من الفتن، ومنها منع المرأة من إبداء زينتها للأجانب، ومنها الاستئذان عند دخول بيوت الآخرين، ومنها منع إشاعة الفاحشة ونشر الرذيلة في أوساط المؤمنين، ومنها حث الشباب والفتيات على الزواج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومنها استئذان الأبناء على الآباء داخل البيوت بما ورد في ذلك من الآيات والأحاديث والضوابط الشرعية. خلاص؟ طيب. نعم سيدنا. طيب، هو أخونا الشيخ إبراهيم ذكر الإجابة التي ارتضاها الشيخ مصطفى العدو رحمه الله، وإحنا الآن هنذكر الإجابة اللي قررها أخونا الشيخ عصام في المحاضرة. فبين الشيخ رحمه الله أن السورة نفرت من هذه الجريمة بعدة وسائل. الأول بيان حد الزنا في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ويمكن لك أن تبين أن المحصن أيضا السنة بينت أن عليه الرجل. اثنين، التحذير من الرأفة بالزنا، وذلك في قول الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. كذلك إثارة مشاعر الإيمان لامتثال أمر الله عز وجل، فختم الله عز وجل هذه الآيات بقوله إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين أقيموا الحدود ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني في حكم الله عز وجل. ثلاثة، الإعلان والتشهير بالزنا بإقامة الحد عليهم على الملأ، على الملأ، وذلك قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أربعة، من الروادع شيء يرضى عن الزنا وعن هذه الجريمة تحريم ذلك على المؤمنين، وهذا واضح في قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين. أيضا من الأشياء التي ترضع وتعالج هذه الجريمة أن الله عز وجل شرع لنا حد القذف. طب إيه علاقة حد القذف بالتنفير من جريمة الزنا؟ وإخواني حد القذف لما الإنسان ينفلت لسانه برمي هذا بالزنا وهذا بالزنا، هذا يشيع الفاحشة بين المؤمنين. ففي هذا التشريع اللي هو حد القذف منع إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم. أيضا من الروادع والأساليب التي تنفر من هذه الجريمة حادثة الإفك نفسها. طب إيه علاقة حادثة الإفك بهذا؟ ما هو اللي تولى كبر هذه الحادثة كان من المنافقين، واللي أكثر فيها كان أكثر من المنافقين. والله عز وجل لما ذكر هذه الحادثة ذكر فيها أن من أحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ولهذا كان ورود هذه الحادثة حادثة الإفك من الزواجر والأساليب التي تنفر من هذه الجريمة. أيضا ذكر الشيخ بعض العلاج والمخرج لحماية المجتمع من هذه الفاحشة، ومن ذلك التحذير من اتباع خطوات الشيطان، وذلك في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن ذلك أيضا عدم دخول بيوت الغير بدون استئذان، وذلك قوله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. أيضا من العلاج والمخرج من هذه الجريمة غض البصر، وذلك واضح جلي في قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وأيضا أمر الله عز وجل بحفظ الفروج، فقال الله عز وجل في غير هذه السورة: والذين هم لفروجهم حافظون، وحرم الله عز وجل اللواط وغير ذلك. خامسا من الأساليب التي كانت علاجا ومخرجا من هذه الجريمة نهي المرأة عن إبداء زينتها لغير زوجها، محارمها، المملوك، غير أولي الإربة من الرجال، يعني الرجل الذي ليس له حاجة في النساء. أيضا من الأساليب والأمور التي فيها مخرج من هذه الجريمة الحض على الزواج وتيسيره، الحض على الزواج وتيسير الزواج، وذلك في قول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. أيضا الصبر والاستعفاف، من لم يجد فعليه أن يصبر وأن يستعف، والله عز وجل واسع عليم. أيضا من الموضوعات المهمة التي تعتبر يعني علاجا ومخرجا من هذه الجريمة أهمية المساجد في حياة المجتمع المسلم. بيانات الصورة إن المسجد له أهمية خاصة في حياة المجتمع المسلم، وتمت هناك مقارنة بين مجتمع الإيمان ومجتمع الكفر، وحث هنا على الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح، وبين الله عز وجل أن أعمال الكافرين يعني كسراب ولا تقبل ولا تنفع ولا تنفعهم يوم القيامة. أيضا من الأساليب المهمة أيضا في البعد عن هذه الجريمة التفكر في مخلوقات الله عز وجل وعجائب صنعه الدالة على وحدانيته وكمال قدرته وسعة علمه وعظيم حكمته وواسع رحمته. طيب إيه علاقة ده بالتنفير من هذه الجريمة؟ وإخواني التفكر في آيات الله عز وجل يزيد الإيمان، يزيد الإيمان، وهذا يعني يبعد الإنسان عن كل المعاصي. أيضا من الأشياء استئذان العبيد والإماء والمميزين من الأحرار، وورد أيضا الاستعفاف حتى للقواعد من النساء. فهذه جملة عناوين وضعها الشيخ حفظه الله لبيان بعض الزواجر والأساليب المانعة لهذه الجريمة، وبينا الإجابات من كتاب الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله ومن محاضرة الشيخ أيضا حفظه الله. السؤال اللي بعد هذا: وضح قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. طبعا التفسير هتأتي به من أي تفسير معتمد زي تفسير ابن كثير أو تفسير السعدي أو ما يروق لك من التفسير. واذكر منافع غض البصر. طيب احنا هندلكم على موضع الإجابة على منافع غض البصر، يجيب عنه إن شاء الله أخونا الشيخ إبراهيم من كتاب الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، منافع غض البصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم. ويقول تعالى: وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن واحفظن فروجهن. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: ما نغض، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رب البصر، كف الأذى، ورد السلام، وأمر بمعروف ونهي عن منكر. ففي صحيح مسلم من حديث جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاء فأمرني أن أصرف بصري. ويذكر الشيخ منافع غض البصر، ونقل عن ابن القيم رحمه الله قال: إحداها امتثال أمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، وليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى. وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامر ربه سبحانه وتعالى، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره. والثاني يقول أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه، لأن النظرة المحرمة من سهام إبليس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فغض البصر يمنع هذا السهم. والأمر الثالث أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية على الله سبحانه وتعالى، فإن إغضاض البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده من الله، وليس على العبد شيء أضر من إغضاض البصر، فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه، لأن النظر هذه معصية لله سبحانه وتعالى، فالمعصية توقع الوحشة والبعد عن الله سبحانه وتعالى. والرابع أنه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إغضاض البصر يضعفه ويحزنه، لأن الله سبحانه وتعالى يورث من غض بصره حلاوة في قلبه، فهذا يفرح القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والخامس أنه يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يكسبه ظلما، هذا ناتج عن إما طاعة الله وإما معصية الله سبحانه وتعالى. والسادس أنه يورث الفراسة الصادقة التي يميز بها بين المحق والمبطل والصادق والكاذب. وكان شاهد بن شجاع الكرماني يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. وفي النصوص المعروفة: اتق فراسة المؤمن. والسابع أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، ويجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة، كما في الأثر: الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظل، يفرق الشيطان من ظل، يعني يهرب منه. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أنه إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر. لما؟ لما هو معروف عن عمر من تقوى الله سبحانه وتعالى ومن اتباع أوامره وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم. والثامن أنه يسد على الشيطان مدخله من القلب، يسد على الشيطان مدخله من القلب، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإنه يدخل مع النظرة، يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهوى في المكان الخالي، يعني سرعة دخول الشيطان مع المعصية، فيمثل له صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعده ويمنيه ويوقظ على القلب نار الشهوة ويلقي عليه حطر المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة، فيصير القلب في اللهب، فمن ذلك اللهب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار وتلك الزفرات والحرقات. والتاسع أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، بدل ما يفكر في هذه التي نظر إليها ينظر إلى نفسه وإلى عمله وإلى مصلحته وإلى عبادته وغير ذلك. والعاشق أنه بين أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انفعال أحدهما عن الآخر، وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده. فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب. وكذلك في جانب الصلاة، فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد، وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ، فلا يصلح لسكن معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه، وإنما يسكن فيه أضداد ذلك. فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر وتطلعك على ما وراءها من أحداث. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذين يغضون أبصارهم ويحفظوا فروجهم. طيب، السؤال اللي بعد هذا، وضح قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الشيخ عصام حفظه الله ويسر الله أمره وفرج الله كربه، قال الآية دي ورد فيها ثلاثة أقوال. المفسرون قالوا هي الكلمات والأقوال، وقالوا أيضا هي الأفعال، وقالوا أيضا هي الأشخاص. إذن ورد في هذه الآية ثلاثة أقوال للمفسرين، إن دي أقوال، لا أفعال وأعمال، لا دي أشخاص. وملخص هذا الكلام إن الكلمات الخبيثة لا تصدر إلا من شخص خبيث، وعلى القول الثاني إن الأفعال الخبيثة والأعمال الخبيثة لا تصدر إلا من خبيث أو خبيثة أيضا. والقول الثالث أن الشخص الخبيث لا يرغب إلا في خبيثة مثله، وكذلك الخبيثة لا ترغب إلا في خبيث مثلها. هذا يعني ملخص ما ذكره الشيخ، نقلته بمعناه، ونسمع الآن الإجابة في هذه الآية من كتاب الشيخ مصطفى العدوي مع أخينا الشيخ إبراهيم. فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. يقول في هذه الآية قولان مشهوران، أولهما وأشهرهما أن الكلمات والأقوال الخبيثة تصدر من الخبيثين من الرجال والنساء، والخبيثون من النساء الخبيثات من الكلمات فهم أهل لها، أي ما يخرج من كلمات خبيثة لا تخرج إلا من إنسان خبيث سواء كان رجل أو امرأة، والكلمات الطيبة لا تخرج إلا من الإنسان الطيب سواء كان رجل أو امرأة. يقول: وهذه الكلمات الطيبة تصدر من الطيبين من الناس، والطيبون تصدر منهم الكلمات الطيبة فهم لها أهل، وهذا هو قول جمهور المفسرين، نقله عنهم البغوي في تفسير وكذلك القرطبي والصديق حسن. أما القول الثاني أن الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال الخبيثات من النساء، وهكذا الطيبات من النساء الطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال الطيبين للطيبات من النساء، أي على العموم أن الخبيثة تتزوج خبيث والطيبة تتزوج طيب. طبعا في ردود أو في بعض استثناءات في الكتاب والسنة لهذه الأمور، ولكن هذا على سبيل العموم كما قال الشيخ عصام في المحاضرة السابقة. طيب، يعني برضو تكملة للفائدة، أخونا الشيخ إبراهيم ختم الإجابة بيقول في استثناءات، والشيخ بيّن في المحاضرة السابقة أن الاستثناء دي بيكون لحكمة، حكمة من الله عز وجل أن وجد هذا الاستثناء، وذكر بعض الأمثلة زي زوج نوح زي زوج لوط، وذكر أن هذا كان لحكمة يعلمها الله عز وجل. السؤال اللي بعد هذا، إبداء الزينة للمحارم، تكلم عنه، يعني تكلم عن إبداء الزينة للمحارم، يعني إيه هذا السؤال؟ يعني إيه حدود ما تبديه المرأة من زينتها لمحارمها؟ يعني أبوها، ابنها، أخوها، ماذا تبدي المرأة أمامه؟ هل يصح أن يرى شعرها؟ هل يصح أن يرى رقبتها؟ هل يصح أن يرى جزءا من ساقها أو ما إلى هذا؟ الموضوع الثاني، التحذير من التبرج، أيضا نتكلم عنه، وكيف نفر ديننا من التبرج ومن السفور. الموضوع الثالث، دخول الكتابية على المسلمة، يعني هل يجوز لنساء أهل الكتاب إنها ترى من المسلمة وجهها أو بعض الزينة منها، يعني تضع خمارها أمام هذه المرأة من أهل الكتاب؟ هناك من أهل العلم من منع ذلك، يعني من منع ذلك، لأن الله عز وجل أباح أن تبدي المرأة المسلمة زينتها أمام نسائهن، يعني نساء المسلمات، لكن الرأي الراجح والقوي أنه يجوز، بس بشرط أن تكون أهل الكتاب ديا نساء أهل الكتاب مستأمنة أنها لا تصف المرأة المسلمة حين خروجها من بيتها لأهلها وما إلى هذا. أنا بتكلم باختصار عشان أوضح بس كيف تكون الإجابة، لكن لو راجعت هذه العناوين، إبداء الزينة للمحارم يعني حدود ما تبديه المرأة لمحارمها، أو التحذير من التبرج، أو هل يجوز للكتابية نساء أهل الكتاب أنهن يدخلن على المسلمة وهي واضعة لخمارها مثلا، الموضوع الرابع، آداب خروج المرأة من البيت، يعني لا تخرج متعطرة، لا تخرج متبرجة، لا تخرج مثلا تضرب بأرجلها حتى تعلم زينتها، ما تلبس كعب عالي، مثل هذه الآداب وهذه الأمور موجودة كلها في كتاب الشيخ مصطفى العدوي تفسير سورة النور، ومن شاء أن يستعين بغير هذا المرجع فليفعل. السؤال اللي بعد هذا، أذكر عشرا من الفوائد والعبر المستفادة من حادثة الإفك. أورد الشيخ مصطفى العدوي وغيره، يعني موجود هذا في كثير من كتب التفسير، وأظن موجود عند الإمام النووي هذه الفوائد والعبر، يعني وكثير من أهل العلم نقلوا عن الإمام النووي، أوردوا فوائد وعبر كثيرة جدا، أكثر من 50 فائدة وعبرة، هيختار لنا الشيخ إبراهيم بعض الفوائد ويعني يقرأها علينا، فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر الشيخ كما ذكر فضيلة الشيخ مصطفى كثير من الفوائد المتعلقة بحديث الكفر، ونذكر بعض هذه الفوائد، منها صحة القرعة بين النساء وفي العلم، ووجوب الإقراع بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن. رأينا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بين نسائه عند السفر، ولم يكن يختار واحدة بعينها في كل سفر، فاستدل العلماء على وجوب القرعة إن كان عندك أكثر من امرأة. والرابع أنه لا يجب قضاء مدة السفر للنسوة المقيمات، يعني ما يرجع مش بقى سافر أسبوع أسبوعين يرجع يقعد مع التانية أسبوع أسبوعين، لا دي كانت قرعة السفر بس، يرجع بعد ذلك ويبيت عند كل واحدة مدة أو يوم كل يوم كما هو مقرر. ومنها أيضا جواز سفر الرجل بزوجته لفعل النبي والصحابة، وجواز غزوهن، لأنه كانت الأحاديث كلها كانت في غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجواز ركوب النساء في الهواجن، وجواز خدمة الرجال لهن في تلك الأسفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عين رجال هم يحملوا الهودج وينزلوا الهودج وغير ذلك. وفيها أن ارتحال العسكر يتوقف على أمر الأمير، اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالارتحال أو بأن هم ينزلوا في هذا المنزل وغير ذلك. وجواز خروج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن الزوج، وهذه من الأمور المستثناة، يعني عائشة راحت تقضي حاجتها في الخلاء وما استأذن، لم يرد أنها استأذنت النبي، لذلك الناس جم شالوا الهودج وحطوه على الجمل ومشوا. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم لكان جعلهم ينتظرون إلى أن ترجع. وأيضا جواز لبس النساء القلادة في السفر والحضر، لأن الموضوع كله كان بسبب أن القلادة بتاعتها اتقطعت ووقعت ورجعت عشان تدور عليها وكلام. أيضا جواز تأخر بعض الجيش ساعة ونحو الحاجة تعرض، وكان صفوان بن معطل كان يتأخر عشان يرى ما كان أشياء ضاعت أحد يتأخر وهكذا. ومنها أيضا إعانة الملهوف وعون المنقطع وإنقاذ الضائع وإكرام ذوي الأقدار كما فعل صفوان مع عائشة، يعني صفوان بعد بيدور بيكن إزاي بيقول بيدور الجيش بيشوف، لقى عائشة قاعد استرجع وعلم أنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فأناخ لها الجمل وركبت ثم لحق بها للنبي صلى الله عليه وسلم. حسن الأدب مع الأجنبية، صفوان ما تكلمش معه، استرجع وأناخ الجمل، ما قالش بقى أنت قاعد ليه وقعدت فين وكنت فين ورحت منين والكلام ده، لا أناخ استرجع وأناخ البعير ثم ركبت وأناها ظهره عشان ترجع، وبعد ما ركبت اخذ البعير وانطلق مسرعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ليلحق بالجيش. وفيها ايضا استحباب الايثار بالركوب، يعني ما ركبش هو وهيه، ما ركبش هو ارتفع خلفه، لا فانطلق هو ماشي بالبعير، ياخذ البعير وهو ماشي على الاثنين وعائشه راكبه الجمل. وفيها ايضا تغطيه المراه وجهها عن نظر الاجنبي، هي كانت نايمه أول ما سمعت استرجاع صفوان قامت على طول وضع يدها على وجهها ووضعت جلبابها على وجهها رضي الله عنه. وفي أيضا أنه يستحب أن يستر الإنسان، أن يستر عن الإنسان ما يقال فيه إذا لم يكن في ذكره فريضة. في ظل عائشة ما عرفتش في الآخر خالص موضوع الناس، المدينة كلها عمالة تغلي بالكلام والنبي صلى الله عليه وسلم عالم والمنافقين شغالين كل ده وهي لا تعلم، لذلك الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يرمون المحصنات الغافرات المؤمنات، كل اللي حصل ده وعائشة ما تعرفش في إيه، إلى أن علمت في آخر الأمر وأنزل الله سبحانه وتعالى براءتها. وفيه استحباب ملاطفة الرجل زوجته، وطبعا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم هو سيد من يناطف الأزواج وسيد من كان عنده حسن الخلق. وفي فروض كثيرة مش عارف يعني اكتفي ولا ازود ولا كمان ثلاثة ولا حاجة كمان ماشي. وفي استحباب السؤال عن المريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على عائشة وهي مريضة يقول كيف تيكم، يعني عاملة ايه ازيك دلوقتي كيف حالك وهكذا. وفيه أيضا فضيلة أهل بدر، لأن صفوان بن المعطل رضي الله عنهم ومصطح كان من أهل بدر، فلما كان هو من ضمن اللي خاضوا وهي ما تعرفش، خرجت مع أم مصطح لقضاء الحاجة فعثرت فقالت أم مصعب تعس مصطح، فيعني بتقول لها ازاي ده من أهل بدر، قال انه قال كذا وكذا، هو اللي كان بيخوض، امه اللي ابتدى عليه تقول تعس مصطح. فعائشه انكرت عليها ذلك، ازاي ده من اهل بدر، فقالت انه كان كذا وكذا. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، الحديث المشهور وفيه استحباب مشاوره الرجل بطانته واهله واصدقائه فيما ينويهم الامور. قعد يسال عن عائشه، يعني حتى قالوا يا رسول الله أهلك لا نعلم عنهم إلا خيرا، وظن حتى أن يعني أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يعني سأل أم أيوب وذكر القولة المشهورة أن هي أفضل مني، يعني أنا ممكن أصدقها عليكم ما أصدقهاش على عائشة، أنت تفعلي كده لا، عائشة أوقع عندي أنها لا تفعل ذلك، وده من فضائل العظيمة لأبي أيوب الأنصاري. وفيه خطبة الإمام للناس عند نزول أمر بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كثر إذاء الناس وبالذات المنافقين صعد على المنبر قال من يعظني في أناس يقولون كذا وكذا وهكذا. وفيه الصديق لسعد بن معاذ وأسيد بن حضير لأنهم قالوا يا رسول الله شوف مين اللي قال كده، احنا نضرب عنه لو كان مننا، لو كان من الخزرج أمرنا واحنا نضرب عنه. ليه؟ دفاعا عن مش دفاعا عن عائشة بقدر ما هو دفاعا عن عرض النبي أو عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فسعد بن معاذ معروف فضائله الكثيرة في الإسلام هو وأسيد ابن حضير. وفي أيضا المبادرة إلى قطع الفتن والخصومات والمنازعات وتسكين الغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل يسكن الناس والمدينة بتغلي بهذا الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسكنهم. وفيه قبول التوبة والحث عليها كما قبل من الذين خاضوا في حديث حسان وحمص وحمنة ومصطع وغير ذلك. وفيه جواز استشهاد آيات القرآن. وفيه أيضا الفائدة الكبرى العظيمة التي هي براءة عائشة وبراءة عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. لماذا يتلى إلى يوم القيامة؟ لأن الله سبحانه وتعالى علم أن من المنافقين بل ومن الكافرين والذين يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله سيظلون يخوضون، هؤلاء الشيعة عليهم لعائن الله إلى الآن يقولون أن بحادثة الإفك أن عائشة زنت عليهم لعنة الله. فهذا القرآن يتلى يبرئها إلى يوم، أنا والله ما كنت أعرف قول الشيعة، أنا معقول طب القرآن يتلى طب لازمته إيه، طب كنت تبرأت ساعتها وخلصنا، إلى أن حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر أن هؤلاء الشيعة عليهم لعنة الله سيظلون يخوضون في عرض عائشة، وسيظل الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم يبرئها إلى يوم القيامة. نكتفي بهذا القدر لطوله ونترك الأمر لمزيد من الأسئلة. إذن إخواني بعد هذا العرض للفوائد والعبر من حادثة الإف لابد أن نبين هنا أمرين في منتهى الأهمية. الأمر الأول أن من شك، خلي بالك من التعبير، من شك في براءة عائشة يكفر بالله عز وجل. الأمر الثاني وهو الفائدة مهمة جدا في حادثة الإفك، ألا وهو استحباب الورع. هقول تاني، استحباب الورع. أنا عاوز حد يقول لي أين هذه الفائدة من هذه الحادثة، أين تجد الورع؟ أنا عاوز واحد الناس اللي مش مذاكرة، أين الورع في هذه الحادثة؟ الآية أولى شيخ محمد، أولى شيخ محمد أي نعم. النبي عليه الصلاة والسلام سأل زينب بنت جحش وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضرت عائشة وكانت تساميها في المنزلة، يعني كانت زيها كده إيه تقاربها في المنزلة، فما قالش بقى دي فرصة وأخوض، لا، حماها الورع. اللي حماها يا إخواني الورع، الخوف من الله عز وجل. فقالت: أحمي سمعي وبصري، ما علمت عليها إلا خيرا، ما علمت عليها إلا إيه؟ إلا خيرا. ودي من الفوائد المهمة جدا جدا في هذه الحديث. طيب شفعنا الكلام حضرتك بتقول استحباب الورع، هل هو استحباب أم وجوب الورع؟ والله شيخ إبراهيم دي مذهبان، المذهب الأول القطبي يرى استحباب الورع، أما المذهب النجوي يرى الوجوب. لا لا جرم، أنا بسأل ولا أمكن ولا أناظر، أنا بسأل بس والله الورع واجب في الأشياء دي أم هو مستحب؟ لا يا شيخ إبراهيم، اتفقنا إن إحنا نقول الناس الأسئلة ما نحرجش بعض، خليك طيب ماشي. معنا الشيخ محمد عبد الباقي يشرفنا، وإن شاء الله لو كلمة بعد الانتهاء إن شاء الله عز وجل فهو يبين يعني إن شاء الله إنشاء هذا الأمر يعني. طيب السؤال اللي بعد هذا: ما عقوبة القاذف في كتاب الله عز وجل في الدنيا والآخرة؟ إحنا قلنا عقوبة القاذف في الدنيا: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يبقى 3 عقوبات للقاذف: الجلد، ولا تقبل له شهادة، ويصبح من الفاسقين. الجلد هذا لا يسقط حتى لو تاب إلى الله عز وجل، والفسق يزول عنه إذا تاب إلى الله عز وجل. أما قبول الشهادة إذا تاب فموضع خلاف بين أهل العلم، لكن جماهير أهل العلم على قبول شهادته بعد التوبة. دي العقوبات التي رتبت على القاذف في الحياة الدنيا: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أما العقاب الأخروي فهو وارد في قول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم. العلماء يقولون إن هذه الآية وردت في من رمى عائشة أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم بل وردت في كل من قذف مؤمنة، وقال بعضهم وردت في من قذف ولم يتب إلى الله عز وجل، يعني ارتكب هذه الجريمة ولم يتب إلى الله عز وجل فتوعد بهذا العذاب الأخروي. السؤال اللي بعد هذا، وهو من الأسئلة المهمة التي يمكن أن تكون يعني مجالا لسؤال في الاختبار، ووضحنا قبل ذلك السؤال الثالث اللي هو: إن الصورة قدمت علاجا لفحشة الزنا وأساليب العلاج، وقرأنا عليه بالتفصيل. هذا أيضا، هذا السؤال أيضا قد يكون يعني سؤالا في الاختبار. السؤال يقول: وضح قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. طبعا احنا نلجأ إلى كتب التفسير ونرى ما قال المفسرون في هذه الآية، ومما قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يدعوك يجب عليك إجابته، ليس كدعاء أحد من الناس. وكذلك مما قالوا: إنك لما تنادى على أحد من الناس قل له: يا محمد، يا إبراهيم، يا عيسى، لكن لما تنادي على النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: يا أيها النبي، ما تقولوش يا محمد، تقول له: يا أيها الرسول. وهكذا هي توقير للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد الأذان إن شاء الله نقول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. يبقى هنذكر إن شاء الله في هذا السؤال: وضح قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نوضح أقوال المفسرين في هذه الآية، ثم نذكر بعض الآيات في توقير النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الآيات والأحاديث المحذرة من مخالفته صلى الله عليه وسلم، يذكر بعضها أخونا الشيخ إبراهيم. ثم نلتقي إن شاء الله مع أخينا الشيخ محمد عبد الباقي، يعني تعليق بسيط كده إن شاء الله. تفضل شيخ محمد، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا على رأس رأس هذه الآيات قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذه بعض الآيات التي وردت في وجوب أن يوقر المؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تحث على أن نجل النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعامله كمعاملة أحد من الناس. وهناك بعض الأحاديث المحذرة من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هناك بعض الآيات وبعض الأحاديث، منها قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا، وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقوله عليه الصلاة والسلام: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلهم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار فتغلبوني تفحمون فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحاول يبعد الناس عن النار بدعوتهم للإيمان بالله وامتثال أمره، والناس يتقحمون يعني يقتحمون النار، يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعايزين يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. والنبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم يحاول، لذلك قال الله له: لعلك باخع الناس ألا يكونوا مؤمنين. أنت هتهلك نفسك عشان يؤمنوا؟ من شدة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفته بالعباد جميعا، وهو يريد ألا يدخل أحد النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا جميعا منها. ومع أخينا الشيخ محمد عبد الباقي فليتفضل مشكور. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأولا إجابة على سؤال شيخ إبراهيم، الورع مستحب أو واجب؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قول عائشة عصمها الله بالورع. الورع أحيانا يأتي بمعنى الخوف من الله، ليس الورع الشرعي الذي هو اجتناب ما فيه شبهة، إنما هنا الورع المقصود به مخافة الله سبحانه وتعالى. فقول عائشة عن زينب، عن زينب بنت جحش، أي لا، عائشة تقول عصمها الله بالورع، يعني هي أي نعم زينب قالت أصونه، أي نعم. فالورع هنا مخافة الله عز وجل وليس الورع، إنما الورع في أصله بالمعنى الشرعي هو مستحب، لكن الورع بمعنى الخوف من الله فهو واجب. الخوف من الله واجب، هذا أمر. الأمر الثاني، تستوقفك هذه الآية في هذه القصة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يعني قصة الإفك واتهام عائشة في عرضها وأذية النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أبو بكر ومن ثم الصحابة، قال الله عن ذلك كله: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أين الخير من تهمة في عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أهل العلم: أعظم ما في ذلك براءة عائشة رضي الله عنها. يعني لو لم تتهم عائشة ويفيض هذا الحديث في المدينة ما علم أحد ببراءة عائشة، بل قد يشكون، لكن لما انتشر ونزلت الآيات في براءتها كان ذلك قاطعا لكل خاطرة وكل فكرة تظن بعائشة سوء، فهذا من الخير. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى برأ عائشة بثمانية عشر آية في هذه الصورة، وكانت عائشة لا تظن بنفسها أنها تستحق ذلك، إنما كان كل ما تظنه أن يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا تبرئها، لكن الله تعالى أكرمها بأن برها في القرآن، ليس بآية واحدة إنما في ثمانية عشر آية. ومن ثم المتهم لعائشة رضي الله عنها بعد هذه الآيات كافر. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة مكذب بكتاب الله عز وجل، سواء كان من الشيعة أو من غير الشيعة. الذي يكذب عائشة، الذي يتهم عائشة ويكذب القرآن، يكفر بالله العظيم. ومن ذلك لما تكلم العلماء في حكم سب الصحابة جعلوا لعائشة رضي الله عنها حكم خاص، الذي يتهم عائشة بالزنا عياذا بالله يكفر، وهذا باتفاق أهل العلم. لماذا دون الصحابة؟ لأن عائشة قد نزل القرآن يبرئها. أيضا من الخير الذي في اتهام عائشة ما تناله عائشة من الأجر والثواب من تهمتها في عرضها وهي صابرة، ويظل الحال هكذا إلى يوم القيامة. من الناس من يظل على هذا المذهب من الشيعة الروافض وغيرهم باتهام عائشة، فيظل ميزان الحسنات عند عائشة يثقل، إضافة إلى صبرها، والصبر كما تعلمون أجره عند الله عز وجل كما قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيضا ما ناله أبو بكر من الصبر على هذا البلاء، يتهم في عرض ابنته، وتعلمون أن الرجل إذا اتهم في عرض ابنته لا يقل عن الرجل الذي تتهم زوجته في عرضه، بل قد يكون أكبر وأعظم من الزوج، لأنه هو الذي ربى. وعائشة رضي الله عنها ما عقلت كما تقول إلا وأبويها مسلمين، ما عقلت يعني نشأت في بيت مسلم في حجر أبو بكر الصديق، ثم انتقلت وهي بنت 9 سنين في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تأتي بمثل هذا؟ أيضا هذه الآية فيها من الخير أن كل من اتهم عرض أخيه المسلم فإنه يضرب في ظهره ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة، وهذا ما سن إلا بعد اتهام عائشة رضي الله عنها. أيضا علمتنا هذه الآية أنه كما قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا، ورحم الله امرأ تكلم بخير فغنم أو سكت عن سوء فسلم. كذلك علمتنا أن ندافع عن إخواننا، ندافع عن إخواننا بما نعلم بما هو عليه من الخير، تدفع عن أخيك، لأن قد مر في هذه السورة أن الله تعالى عبر عن أخيك بنفسك: وسلموا على أنفسكم، يعني على إخوانكم. فقال الله عز وجل أيضا: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تلمزوا إخوانكم. فأنت إذا تكلمت في عرض أخيك فكأنك تتكلم في عرضك، وإذا دافعت عن عرض أخيك فكأنما تدفع عن عرض نفسك، وهذا واجب عليك. أيضا لا بد أن تعلم أنك إذا وقفت موقفا تدافع عن أخ لك فإن الله تعالى يقيض لك من يقف يوما يدفع عنك ويقول فيك ما يعلم من الصلاح. فهذه زينب بنت جحش تقول: أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، وهي ضرة عائشة رضي الله عنها، وهي التي كانت تساميها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنزلة. ليس في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من كانت تسامي عائشة إلا زينب بنت جحش، فما استغلت هذه الفرصة وقالت: طلقها أو استبدل غيرها، أو قد تكون قد فعلت يا رسول الله، أو أي كلمة تشير بها تضرب بها عرض عائشة رضي الله عنها. لكن الله تعالى حفظها بمخافته سبحانه وتعالى، فتكلمت بكلمة يعني أظنها في ميزان زينب تزن كل أعماله، تقول في مثل هذا الموقف: أحمي سمعي أن أسمع مثل هذا الكلام، يعني مجرد سماع هذا الكلام لا أتحمله، وكذلك أحمي بصري يا رسول الله أن أسمع ما علمت عنها إلا خيرا، ما علمت عنها إلا خيرا. كانت عائشة رضي الله عنها أفضل نساء هذه الأمة على رأي جمهور العلماء، حتى من خديج، يعني بعض العلماء يختلفون من أيهما أفضل، خديج أم عائشة، بعضهم يقولون عائشة أفضل من خديج، وبعضهم يقول خديجة أفضل، لكن بعد خديجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج إلا بعد موت خديجة، فهي خير أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بالاتفاق بعد خديجة. وأما في وجود خديجة فهناك خلاف بين أهل العلم. يعني أريد أن أقول أن عائشة رضي الله عنها على صغر سنها كانت أفضل نساء هذه الأمة على الإطلاق، وأفقه هذه الأمة على الإطلاق، وأعلم هذه الأمة على الإطلاق، أي من الرجال أقصد، وهي حبيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أعظم الردود على هؤلاء الروافض الذين يتهمون عائشة قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فهو إن اتهم عائشة فقد اتهم أمه، والله عز وجل أعظم وأكبر من أن يجعل تحت نبينا صلى الله عليه وسلم زانية. وعائشة رضي الله عنها كانت معروفة بالدين والتقوى والورع، يكفيها أنه كان عندها أكثر من ثلث العلم، علم السنة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا ألسنتنا، وأن يحفظ علينا إخواننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ محمد عبد الباقي على ما قدم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. المحاضرة القادمة يوم الثلاثاء إن شاء الله وفضيلة